بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في مواسم حسناتنا أجمعين. ثم أما بعد، فبفضل الله جل وعلا انتهينا المرة السابقة من سورة الانفطار، وبدأ دكتور حازم المرة اللي فاتت أنه يتكلم في التدبرات بتاعتكم ويتكلم في الأبحاث، ولكن بقي بعض التدبرات. يعني من اللي التدبر بتاعه لم يكتب أو الدكتور حازم ما تكلمش فيه؟ التدبر بتاعه ما تقالش يا ريت بس يكتب. قلت لكم التدبرات اللي عندكم اتقالت؟ تمام ماشي. ومنور واحد، وانا يا رب تقريبا اثنين، ومسلمة افتخر ثلاثة، وعندنا نهد علي الأخت نهد علي برضو أربعة. في حد تاني ما تقلش؟ رحيق الزهرة خمسة. هما دول اللي فاضلين صح؟ في حد كاتب تدبرات والدكتور حازم ما قالهاش؟ مين بقى؟ الهداية باسم الهداية؟ تمام، ما احنا قلنا خمسة لغاية دلوقتي. مسلمة وافتخر ما اتقالتش، ومنور وناهد علي وحافظ زهرة وأنا يا رب. في حد تاني؟ هو ده اللي وصلنا لغايه دلوقتي. طيب، على ما احنا هنقول التدبرات اللي الدكتور حازم ما قالهاش، بس فين بقيه الناس؟ يعني في ناس كتيره ما بعتتش تدبرات ليه؟ طيب نبتدي كده ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول تدبر هيبقى مسلمه وافتخر. هي بتقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بتقول: أجمع المفسرون على أن هذه الآية هي آية عتاب، والعتاب لا يكون إلا من حبيب. وحين عاتب ربنا جل وعلا لم يقل: ما غرك بربك الكريم، أو ما غرك بربك المنتقم، ولكن قال: ما غرك بربك، أي ربوبية والكم الهائل من النعم التي لا تعد ولا تحصى، مثل الخلق من عدم، والرزق، وتدبير الأمور. والرب هو الذي يربي عباده، يربي أجسامهم ويربي نفوسهم ويهديهم إلى مصالحهم بالأجهزة والخصائص التي منحوا إياها، ويهديهم إليه بالوحي، ويهديهم بالتوفيق، ثم يهديهم إلى الجنة. يبقى هي ذكرت هنا معنى الرب، تمام، وبعد التدبرات في كلمة الرب. ثم قالت: والكريم هو الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه ولا ينقطع سخاؤه، الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء إذا أعطى أدهش وكيف يشاء بسؤال وبغير سؤال. يعني هي بتقول إنه الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء، تمام، إذا أعطى أدهش، من كرم الله جل وعلا. يعني نعم كثيرة جدا الله جل وعلا من بها على العباد، وكيف يشاء بالكفية التي يشاءها الله جل وعلا، أي إذا سأل العبد أو لم يسأل، الله جل وعلا يمن على من يشاء. قالت فالآية تدل على مدى الخسارة التي يخسرها الإنسان الذي اغتر بربه، تمام، مدى الخسارة التي يخسرها الإنسان الذي اغتر بربه، فقد خسر ربه الكريم الذي خلقه وأوجده من عدم، ولم يخلقه فقط ولكن خلقه وسواه وعدله وركبه وجعله في أحسن صورة. يبقى مدى خسارة الإنسان الذي اغتر بربه جل وعلا. وإذا بتقول في الآية وإذا البحار فجرت، قالت بتقول تسونامي جهنمي، أمواج نارية تجتاح الكرة الأرضية، كيف يكون الحال حينما تتفجر البحار وتتحول إلى نيران سائلة وتجتاح الأرض ونحن الآن لا نتحمل انفجار اسطوانة غاز واحدة والعياذ بالله. يعني انفجار أنبوبة بوتاجاز الآن لا نتحمله، فكيف بانفجار البحار؟ على القول طبعا فجرت، احنا قلنا فجرت يعني على كذا قول، اما فجرت اي ازيل البرزخ الذي بين البحار والانهار فدخل المالح في العاز، وقيل فجرت اي اشتعلت نارا، وقيل فجرت اي امتلأت وملأت الارض. فتقول علمت نفس ما قدمت واخرت، ماذا قدمنا لغد، ماذا قدمنا لله سبحانه وتعالى، وقد منحنا كل ما يؤهلنا إلى النجاة بأنفسنا من النار، ولكن المشكلة عندنا في الأولويات. يعني اختارت القول اللي هو علمت نفس ما قدمت أي من الأولويات، وأخرت أي من الأمور التي كان يجب أن تقدمها ولكن أخرتها. يبقى ده على قول مثلا من معنى هذه الآية، ولكن المشكلة عندنا في الأولويات وسوء التصرف والاهتمام بالعمل الدنيا ونسيان الآخرة. ثم قالت كراما كاتبين، تقديم كراما على كاتبين أي ليس عندهم واسطة ولا يكتبون على أساس حب أو كره للإنسان، ولكنها عبودية لله جل وعلا، عبودية كاملة لله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر مش يعتمد على الوسائط ولكن يعتمد أنه عبودية لله جل وعلا. فاعمل ولا تخف، فنحن الآن في الدنيا إذا حدثت أي مشكلة في أي مجال نأتي بالعيب على في المراقبين. يعني كل يقول إيه ده المراقب ولا ظلمني، حتى كرة القدم يأتون بحكام من الخارج، واضح طبعا اهتمام بالرياض. ثم تقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، بتقول يبيض يسود ولا يوجد رمادي، معنى الفصل المتكرر في الجزء 30. اختر لنفسك من الآن، افصل من الآن قبل أن يفصل في مصيرك يوم القيامة، فلينظر كل منا لعمله ويفكر في هذا العمل إلى أي مصير سيبعثه. طبعا كلام ما شاء الله جيد جدا، تمام، يعني ركزت طبعا على بعض الأمور ما شاء الله، وركزت على بعض الآيات، يعني كلام ما شاء الله تدبرات كويسة جدا. طيب بعد كده التدبر الآخر رحيق الزهرة، طبعا جابت كلام كويس جدا ولكن كوبي بيست من الظلال. يعني احنا عايزين تدبر، معنى كلمة تدبر يعني ايه؟ الذي استشعره كل منه، يعني انا استشعرت بالآية دي وبعض الامور جت في قلبي فبكتب الامور دي، تمام. لكن كوبي بيست، طب ما الامر سهل، ما انا ممكن اقوم جايب خلاص اي تفسير واقوم جايب اللي فيه خلاص، لكن ماذا استشعرت انا من هذا الكلام؟ يعني المقصود بتدبر في هذه الآيات هو استشعار كل فرد منه، تمام، فرق بين التفسير والتدبر، تمام. التدبر اللي انا استشعرته، التفسير اللي هو اقوال العلماء اللي موجود في الكتب، فالمقصود هنا اللي انا استشعرته انا، يعني الآية اللي اثرت فيه. طبعا هي يعني جزاء بقرة، طبعا ذكرت اقوال الظلال من اول تتحدث هذه السورة لاول السورة، تمام، الى ان جاءت بقوله وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الإحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون، تتناوله يد القدرة بالتغيير وتهزه هزة الانقلاب المثير، فلا يبقى شيء على حاله في هذا الكون الكبير. الكلام اللي احنا قلناه ألا يبقى في القلب إلا الله جل وعلا، لا يخلد في هذا الكون إلا الله جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا يبقى إلا الله، فليتعلق القلب بالله جل وعلا. تمام؟ هي قالت الغاية ولا خلود إلا للخالق المعبود. تمام؟ يبقى هي جزاء الله خيرا، ولكن الأصل في تدبر هو ما استشعره كل منه، وليس أن نأتي بكلام من التفسير وبست وأذكره. تمام؟ يبقى ريت لو في تدبر بعد كده يذكر إن شاء الله. طيب اللي بعد كده، أنا يا رب. فهي ذكرت في الأول بدون إنذار، قالت نلاحظ أن القرآن عندما يتحدث فيه الله عز وجل عن أحوال ومشاهد وأحداث الدار الآخرة كثيرا ما تأتي كلمة إذا، وهي تدل على فجائية الوقائع والأحداث. يبقى نتكلم دلوقتي عن إذا، تدل على الفجائية، وهذا يجعلنا نعقد في أذهاننا مقارنة بين مشهدين في منتهى الغرابة. يبقى أنا طالما في فجأة يبقى لابد أن يكون مشهدين في الذهن. الأول يعني أول مشهد، ما ينتظرنا وينتظر الكون كله من مصير أخروي وبين أحوالنا نحن البشر، فأحداث الدار الآخرة كلها تكون فجأة وبغتة، فقد يحدث في أقل من ثانية انقلاب جميع الموازين، انقلاب جميع الموازين الكونية. بالضبط زي الآية وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. فبتقول إن أحداث الآخرة تأتي فجأة، تمام؟ فقد يحدث في أقل من ثانية انقلاب جميع الموازين الكونية في لحظة. طيب، فالموت فجأة، والساعة فجأة، وانفطار السماء وانشقاقها، وتفجر البحار وتفجيرها، وتسيير الجبال ونسفها، و كله فجأة. وكان المقصود أن يكون الإنسان دائما اليقظة. يبقى ذكر هذه الأمور التي تأتي فجأة وذكر إذا الفجائية لماذا؟ حتى يعتبر الإنسان، تمام؟ يعتبر الإنسان بأن يكون دائما اليقظة، ففي لحظة قد يتغير كل شيء، هو نفسه في لحظة وبدون إنذار قد يجد نفسه تحت التراب، قد يجد نفسه تحت التراب، وقد يجد نفسه تحت التراب. تشعر وكأن الكون منذ خلق في عد تنازلي. كلمة كويسة جدا هذه الكلمة، تقول تجد وتستشعر وكأن الكون منذ خلق في عد تنازلي، قد يصل في ثانية واحدة إلى لحظة الصفر. يبقى زي ما كان بعض السلف يعني إذا ما سئلوا يعني أو رأى مثلا رجلا يعني يسرف على نفسه فيقول كم عمرك؟ فيقول مثلا 60 عاما، فيقول منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله جل وعلا. تمام؟ فيتقول يعني إن هو في العد تنازلي، وكذلك الكون منذ خلق في عد تنازلي قد يصل في ثانية واحدة إلى لحظة الصفر، وحينها لن ينتبه إلا وقد بدأت، أو قد بدأت، ما بدأت، بدأت أحداث يوم الفزع الأكبر فانتبه. المشهد الثاني، مشهد الناس الذين يعيشون في الدنيا وكأنهم لن يتركوها، تمام؟ يوما وكأنهم لن يتركوها يوما، فيظلمون ويطغون ويلعبون ويبارزون الله بالمعاصي، ولا يعلمون أن ما قد بقي لهم على سطح هذه الأرض قد لا يعد بمقاييس أهل الدنيا، فالسماء والأرض والنجوم والجبال وكل الكون يتهيأ لهذا اليوم. الغافل الوحيد هو الإنسان. ثم ذكرت الآية يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. ثم ذكرت هو علي هين، يعني هي تذكر في هذه الأمور بعد إيه؟ بعض الشعارات. تمام؟ يبقى أول شعار بدون إنذار، ثم هو علي هين. بتقول أيضا أسلوب الفجأة هذا يشعرك بقدرة الله وعظمته سبحانه، فكما أنه بكلمة منه سبحانه تتغير ملامح كل هذا الكون وسننه، تتغير ملامح كل هذا الكون وسننه المعروفة، هو أيضا قادر على تغيير الأحوال وتصريفها، وهذا يملأ قلب الإنسان خوفا ورجاء. فإن كنت عاصيا تمام فاحذر من استدراجه، فإن كنت عاصيا فاحذر من استدراجه لك، فقد يأخذك على حين غفلة من أمرك وينكر بك. وإن كنت طائعا مبتلى فأبشر، فربك قادر بكلمة من تبديد همومك وإصلاح أحوال. يعني هي أصبح تقول هو علي هين، يبقى الأمر كما أن أمر الآخرة يأتي فجأة، فكذلك إذا كنت على معصية فاعلم أن انتقام الله جل وعلا ربما يأتيك فجأة، وإن كنت على طاعة وربما تكون مبتلا ببعض الأمور فاعلم أن أمر الله جل وعلا بتبديد هذا الابتلاء أيضا يأتي فجأة، فالجأ إلى ربك جل وعلا. طيب الشعار الثالث بتقول رتب أولوياتك، رتب أولوياتك. بتقول علمت نفس ما قدمت وأخرت. بتقول من أكثر ما هزني في معاني هذه الآية هو معنى علمت نفس ما قدمت من أمور لا تستحق التقديم. يبقى أيضا اختارت القول بأن علمت نفس ما قدمت، أي قدمت من أمور في الدنيا لا تستحق التقديم، وأخرت من أمور كان لابد أن تقدم. قالت وأخرت من أمور لا تستحق التأخير. أشعر أن هذه الآية تشابه آية قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية تشابه هذه. يا الله كيف سيكون شعورك عندما تعلم أنك قضيت حياتك في أمر والمطلوب منك أمرا آخر، فتجد أنك تعبت وتألمت وجعت ومرضت ولكن للأسف لا شيء لك. نعم تعبت لكن ليس لله جل وعلا، بل لهواك وشهواتك ونفسك الأمارة بالسوء. قدمت السوء ولم تكن تدري أنك ستجده أمامك في الآخرة لتتحسر ويتقطع قلبك ندما، ولكن حينها لن ينفعك الندم. يبقى بتقول على ندم الإنسان، يبقى هنا الكلام عن الندم يوم القيامة. الإنسان قدم أمورا ويظن أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولكن يفاجأ أنها لا تقبل منه، إنما يعني يجعلها الله هباء. لماذا؟ ربما كان مرائيا في فعلها، ربما كانت بدعة، ربما لم تكن لله جل وعلا وإنما كانت للهوى. فهو يفاجأ يوم القيامة أن الله جل وعلا يجعل هذه الأمور هباء منثورا. ثم تقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جرأك على مولاك وسيدك، هل تقابل كرمه وإحسانه عليك حتى من قبل خلقك بمعاصيك تلك؟ يا لك من لئيم لا يحفظ الجميل. تشابه هذه الآية في معناها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني ذكرت يعني هذه الآية على قولين طبعا، آية النحل خلق الإنسان، أي خلق الله جل وعلا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. المعنى الأول أي خلقه الله جل وعلا من نطفة ثم هو خصيم، أي يخاصم ربه جل وعلا. مبين أي يظهر فجوره وخصامه لربه جل وعلا، ده قول من ضمن الأقوال. وقيل يعني خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي خلق الله الإنسان من نطفة ثم انتقل من طور لآخر، أي من طور النطفة إلى العلقة ثم المضغة، ثم يعني انتقل إلى أطوار أخرى حتى صار عاقلا، حتى صار عاقلا ذا ذهن ورأي. يبقى الله جل وعلا امتن على ذلك العبد، ودي هتبقى مش للكافر بقى ولا للعاص، هتبقى للإنسان بصفة عامة. يبقى إما خلق الله وبركاته. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هي هنا بتذكر آية خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، قلنا ليه على قولين، إما خلق الإنسان هتبقى المقصود بها الكافر أو العاصي أو الفاجر من نطفة أي أمر حقير فإذا هو خصيم مبين، أي يخاصم ربه جل وعلا وهو ظاهر الخصومة، يبقى ده في حق الكافر أو العاصي. أو خلق الإنسان من نطفة، عموم الإنسان المؤمن الطائع والكافر والعاصي، من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي امتن الله جل وعلا على الإنسان بأن خلقه من نطفة ثم انتقل من طور إلى طور آخر حتى اكتمل وصار ذا عقل، يعني صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي، يخاصم ويجادل، يعني إيه أصبح خلاص ذا عقل، فهو يتكلم ويخاصم ويجادل، ولكن ليس المقصود يخاصم ربه، تمام؟ المقصود بالآية فليشكر الإنسان ربه على هذه النعمة التي امتن الله جل وعلا بها عليه. هي ذكرت هنا القول الأول اللي ذكرت في حق الكافر أو العاصي الذي يخاصم ربه جل وعلا، بتقول هذه النطفة، هذا العلق، هذا النطفة، هذا العلقة، هذا المخلوق الضعيف الذي حفظته ويسرت أموره وتوليته بعدما أصبح قادرا على الكلام والحركة، يجادل من يجادل، يجادل ربه، يجاهر بالعصيان، سبحان الله، يا له من كفران وجحود، أهذا جزاء الإحسان والمعروف؟ ثم تقول كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ليس معنى أنك لا توقن في معين أنه ليس حقيقة، وليس معنى أن تكذب أمرا أن هذا يجعلك لا تحاسب عليه. فمثلا أنت خلقت عبد مطالب بطاعة مولاك، فإن قصرت أو كذبت أو كذبت ثم نسيت إجرامك ومعاصيك أن الله قد نسيه؟ يعني هل تظن أنك إذا كفرت وكذبت ثم نسيت معاصيك أن الله جل وعلا قد نسيه؟ يبقى المفترض تقول بقى آية شبيهة أحصاه الله ونسوه، يبقى ذكرت في المرتين السابقتين آيتين مشابهتين، يبقى أنا نقول الآية أحصاه الله ونسوه. فأنت مراقب في كل نفس من أنفاسك، محسوب عليك كل لفظة كل لحظة تسجل عليك، يكتبها ملائكة وصفهم الله جل وعلا أنهم حفظة كرام كاتبين، أنهم حفظة كرام كاتبين، مع أن صفة واحدة من هذه الصفات تكفي، لكن الله العدل جعل كل أنواع الضمانات وصفات العدالة مجتمعة حتى لا يبقى لك حجة وحتى تنزجر عن معاصيه. هي بتقول ان صفة من صفات الملائكة واحدة كافية لتثبت عدل الله جل وعلا، لتثبت عدل الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا ذكر كل هذه الصفات وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حتى لا تظن ظنا سيئا بهذه الملائكة ولا بالله جل وعلا. فصفات العدالة مجتمعة كلها حتى لا يبقى لك حجة. ثم قالت إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إلى أن قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، لا مكان يوم القيامة للمتلونين. تكلم عن الفصل في الدين، إما بر وإما فاجر، إما جنة أو نار، لا يوجد دار لما وصفهم الله جل وعلا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تكلم عن المنافقين أو المتلونين، يبقى الأمر على الفصل، إما إلى جنة أو إلى نار، إما أن تكون غارقا في النعيم أو غارقا في الجحيم والعياذ بالله. فالأمر يستحق البذل حقا، لأن لو كان بذلك دون المستوى، أو لو كان ذلك دون المستوى لضاع جهدك. فأتمم عملك حتى توفى الأجر بفضل الله كاملا. الآية الأخرى تبين مدى عظمة هذا النعيم وبشاعة الجحيم. فرغم كل آيات وصف الجنة في القرآن، إلا أنها فقط تقرب لك الصور. يعني نحن لا نعلم مقدار الجنة، تمام؟ يعني مهما ذكر في القرآن فهذا تقريب لهذه الجنة، ولكن على حقيقتها فلا أحد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيضا ربما نذكر هذه الآية في هذا المكان. طيب، بتقول لكن الحقيقة لن تدركها حتى تعاين بنفسك، وكذلك رغم كل آيات وصف النار وحرها وصديدها وغمها إلا أن هذا لا شيء بجانب حقيقتها أعاذنا الله منها. أيضا مهما ذكر الله في القرآن عن أهوال يوم القيامة، لكن الحقيقة شيء آخر. فلنجاهد لنكون تحت العرش ومن بعده في جنة الخلد حتى لا نعاين أهوالا لا قبل لنا بها. ثم تقول اللهم اجعلنا من العاملين ولا تجعل حظنا من الدين كلاما من غير أعمال. طبعا يعني تدبرات في غاية الجودة والجمال بفضل الله جل وعلا. طبعا ذكرت في الأول بعض الشعارات، وطبعا في كل شعار تذكر بعض الآيات المشابهة. كلام ما شاء الله، كلام جيد جدا، حتى الله جل وعلا يجعله في موازين حسناتكم أجمعين. طيب بعد كده تدبر الأخت، أنا يا رب، أنا يا رب. طيب دلوقتي طبعا تدبر الأخت ناهد عنها. طيب بتقول بدأت سورة الانفطار بالحركة والأهوال وانتهت بالسكون والصمت الجليل، وبينهما انحصار إحساس الإنسان وعتاب جليل مخجل مذيب. ونرى هذا هو الكون وقد تناولته يد القدرة بالتغيير، وهذا يتجه إلى خلع النفس من كل ما تركن إليه في الوجود إلا إلى خالقه سبحانه. ده مختصر من الظلال، كلام جيد جدا، تمام، ده مختصر حلو، يعني ما ذكرتش الكلام بالضبط ولكن اختصرته، ده حاجة كويس جدا. طيب بتقول بعد كده علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني أن كل واحد يظن أنه المخاطب والمقصود، وهذا أبلغ في الاستفادة والخوف، فيظن أن كل تلك الأهوال والأحداث إنما حدثت لحسابه. يعني إيه؟ يعني علمت نفس نكرة، ليظن كل أحد أن الكلام له، فيظن أن كل تلك الأهوال والأحداث إنما حدثت لحسابه، لحسابه هو على جرمه في حق ربه وعلمه بأعماله وحدها طامة كبرى، وعلمه بأعماله وحدها أو علمه لأعماله وحدها طامة كبرى كما هو المشاهد حوله. ثم قالت قدمت وأخرت. قال ابن جرير ما قدمت أي من العمل الذي عملته النفس وأخرت هي السنة التي تركتها بعد موتها. يبقى ده القول الثالث اللي احنا قلناه. يبقى قلنا ما قدمت أي من الأعمال سواء بالخير أو بالشر، وأخرت أي من السنن سواء سنة حسنة أو سنة سيئة. يبقى الكلام يبقى على العموم، قدمت أي من أي عمل سواء بالخير أو بالشر، وأخرت أي من كل سنة أخرتها سواء سنة خير أو سنة شر. تمام. قال وقيل ما قدمت فاستمتعت به في الدنيا، وما أخرته أي للآخرة بعدها. وفيه حث على المسارعة وعدم التسويف، وأن التقدم بالعمل وليس بالظنون والأماني. فإنما يقدس الإنسان عمله، يعني الأمر كله يعتمد على العمل. تمام. ثم تقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإنسان من الأنس، ففيها عتاب من الله له كيف يأنس بغيره. يعني ده حتة جديدة، حتة جميلة. تمام. ذكرت هنا أن الإنسان من الأنس كيف يأنس بغير الله جل وعلا، يتجه لغير الله جل وعلا حتى يأنس به، أي بالمعاصي وغيرها. فكيف يأنس بغيره وهو تودد وتلطف، مع أن السياق تهديد. فسبحان من هذا حلمه حتى في تلك الأهوال. يبقى الكلام يعني يشعر بالتودد والتلطف، ولكنه في الأصل التهديد. فسبحان من هذا حلمه حتى في تلك الأهوال. فمن حلمه أنه يسأله ولم يأمر به مباشرة إلى ما يستحقه هو النار. وكذلك لم يقل برب السماوات أو غيرها، لأن عجائب خلق الله في النفس أعجب من كل ما يراه حوله، كما قلنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تمام. فلو كان أعمى عما حوله فهل عمي أيضا عن نفسه؟ ولأن أعظم ما في الإنسان هي إنسانيته، فكيف يرضى لها بالهوان؟ كلام جيد جدا ما شاء الله. بتقول بعد كده الكريم جاءت بعد غرك، لأن شدة الكرم تستوجب الحياء والشكر، وليس الجحود منا والغرور. ويحمل معنى الخوف من غضب الكريم ولا يهلك على الله إلا هالك. وفيها تلقين لحجة الإنسان، فهذا مما يستوجب شدة الحياة. في أي صورة ما شاء ركبت، تحمل معنى التمايز بين البشر. وكذلك صورة الروح، فقد يخلق الله الإنسان في صورة الحمار في بلادته، أو الأسد في شجاعته، وغيرها في صفاته الحسنة أو السيئة. ثم تقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. طبعا دي سورة المطففين، مش عارف اللي جابها هنا، يعني اللي جابها سورة الانفطار دي سورة المطففين. ينبغي أن يكون الإيمان عمليا ليس صوريا فقط، لا يحمل على طاعة ولا يرضع عن معصية. ثم قالت كراما كاتبين، فنحن نصحب هؤلاء الملائكة، فيستدعي أن نتحلى بمكارم الأخلاق حياء منهم، ونقتبس من ملائكيتهم الطهر والصفاء. ثم قالت في الآية وما هم عنها بغائبين، الجزاء من جنس العمل، كما لم يغيبوا في الدنيا عن مجالس المعاصي والشهوات وغابوا عن مجالس الذكر، فهم هناك لا يغيبون عن النار والعذاب. إن الأبرار لفي نعيم. كثرة المؤكدات لطمأنينة الإنسان. كان منهم إن الأبرار لفي نعيم، بتقول يعني التوكيد بالإن واللام لطمأنينة الإنسان، إن كان منهم يعني إيه اطمئن. وكذلك الفرحة، فهم مغموسون في النعيم كما غمسوا أوقاتهم بالصالحات، وهم أسعد الناس في الحقيقة، فسعدوا في الدنيا بالأنس بالله جل وعلا، وفي القبور وفي دار القرار اللي هو إيه؟ يبقى الأنس بالله طبعا في الدنيا اللي هو الأثر الدنيوي للطاعة، تمام؟ وفي القبور وفي دار القرار، والأمر يومئذ لله. بتقول فتعلق به، فلن ينفعك غيره. طيب هنا الكلام بتفسير ابن كثير أن معنى أن الله ألهم العبد حجة لم يثبت عن السلف والله أعلم، في بعض العلماء قالوا هذا الكلام لقد حجته. طيب بعد كده الأخت أم نوار تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن وصلنا لنموذج الأخ الذي جاء يسعى بعد جولة يقظة القلب، دخلنا جولة جديدة بدأت بسورة التكوير، وبعدها جاءت سورة الانفطار في تصاعد عن الحديث عن أهوال يوم القيامة. بدأت بصورة مرعبة، أن هذا الكون الجميل الهادئ الذي كنا نتدبر في عظمة الصنعة، يعني في عظمة صنعة هذا الكون وقدرة الله جل وعلا للوصول إلى أو قدرة الخالق، يعني تقول إن الكون هذا في جماله نتدبر في عظمة الصنعة، عظمة صنعة هذا الكون وقدرة الخالق جل وعلا للوصول، يعني تقول الوصول من الخالق إلى المخلوق. هو نفسه صار مرعبا، انشقاق وانفطار وبحار فجرت، والذي سيعيش هذا الهول هو نفسه الإنسان الذي تجده ربما يفزع لصوت الرعد، فكيف بهول انفطار هذه القبة الزرقاء وتناثر النجوم ساعتها، سيعلم كل واحد منا ما قدمت يداه من خير أو سوء. بتقول الأمور التي ربما نسيها الإنسان ساعتها سيراها، بل سيحاسب عليها حسابا إلا من رحم ربي. طبعا الكلام يعني إيه، كلام أسلوب كويس جدا ما شاء الله. بتقول الأمور، بتقول آية تجعل الإنسان، آية تجعل الإنسان يتوقف مليا ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. يا نفس كم قصرت وغفلت، يا نفس كم فرطت، آية توقظ القلب، آيات أهوال يوم القيامة صرخات على القلب. وهذه الآية لها وقع خاص، علمت نفس ما قدمت، يا حسرة من غبن وخسر يوم ينظر لما قدمت يداه. بتقول وهنا جاء العتاب من الرب الكريم، الله عاملنا بكرمه منذ لم نكن شيئا، كرمه كان معنا ونحن في الظلمات الثلاث، كرمه معنا حتى وهو يعاتبنا جل وعلا، ونأمل خيرا من رب كريم أن يغفر لنا يومها. الإنسان يعني البر والفاجر، كل واحد منهم على قدر غروره، وكلنا في لحظة من لحظات حياتنا يغرنا ستر الله وكرمه وحلمه ونعصيه. فنحن اليوم نقول يا رب غرنا سترك وحلمك، فيا رب أحي قلوبنا وأيقظنا من غفلاتنا، فإننا ضعفاء لا حول ولا قوة لنا إلا بك. وذكرنا الله جل وعلا بنعمه، بنعمة قليل منا من يفكر فيها. ما هذه النعمة؟ أنه اصطفانا لنكون بشر وليس حيوانات، وجملنا في أبهى صورة وأحسن تقويم، ومع هذا يأبى الإنسان إلا الكفر والجحود والتكذيب. ثم تقول بيوم الدين، يوم الحساب والجزاء على النقير والقطمير، وما ربك بظلام للعبيد، جعل معنا ملائكة كراما حافظين يسجلون على بني آدم أعمالهم ويحصونها لهم فانظر يا ابن آدم ماذا تخط في صحيفتك. ثم تقول وأرشدنا ودلنا حتى نكرم الحفظة لأنها تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ونراقب الله عز وجل في أفعالنا، ومع ذلك فإننا غافلون إلا من رحم ربي. ثم تقول إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم يوم القيامة، وكذلك الفجار فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم، اللي هو زي ما كنا بنقول في الامتحان إيه، لابد أن ينصلح القلب حتى تنصلح الجوارح، فهنا فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم، فهم في شقاء في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، رغم أنهم يعتقدون أنهم بذلك سيجدوا سعادتهم، لكن هيهات هيهات، فهم في غيهم يترددون. وهنا جاء ذكر يوم القيامة، يوم الحساب، وهنا جاء ذكر يوم القيامة يوم الحساب، وختمت السورة بقوله تعالى، أو ختم الله جل وعلا السورة بقوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لأن هذا القرآن نزل على أقوام عبدوا الأصنام من دون الله جل وعلا وعبدوا الطواغيت، والقرآن نزل لتحقيق التوحيد الكامل في القلوب وإخراج كل معبود بغير حق، ليستقر في القلب اليقين الجازم بأن للمرء خالق ورب واحد لا إله إلا هو، ليعلم هذا الإنسان أنه يوم القيامة سيكون وحده، لا خلة ولا صاحبة ولا حميمة، الكل يقول نفسي نفسي نفسي، وهذا الأمر سبق تقريره من قبل ذلك، خصوصا أنه حين أسلم الناس هناك من ظل والديه كافرين أو زوجته أو ابنه حتى يعلم. هنا طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هي هنا بتقول خصوصا أنه حين أسلم الناس هناك من ظل والديه كافرين أو زوجته أو ابنه، قلنا ده بيذكرنا بحديث عمران بن حصين أنه لما ذهب إلى الشام يعني قال له أحد التابعين طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمران بن حصين على ما يتمنى أحدكم ما لا يقدر عليه، فقال كان الواحد منا يدخل في الإسلام ولم يؤمن أبوه أو أمه أو ولده أو زوجته أو أخوه فيعلم أنه من النار، وهذه التي قال الله جل وعلا فيها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى كان الصحابة يدخلون في الإسلام ويتألمون أشد الألم على كفر أهليهم، فيتمنى أحدهم أن يؤمن أخوه أو أبوه أو أمه، لأنهم يعلمون أن مصيرهم إلى النار. فهنا تقول أنه حين أسلم الناس هناك من ظل والديه كافرين أو زوجته أو ابنه، حتى يعلم هذا الإنسان أنه يجب أن يتمسك بالدين الحق، لأنه يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، والأمر لله يومئذ. صحيح. والأمر لله يومئذ، الأمر لله أولا وآخرا، ولكن نطمع في رحمة من بيده الأمر يومها أن يغفر لنا ويتولانا. هذا ما ينتظر كل واحد منا، أن نحاسب أنفسنا ونراجع صحائف أعمالنا. هذه الصورة غيرت مجرى طموح الصحابة، فأسأل الله أن ينفعنا بها ويرزقنا الله بها حياة للقلب ويقظة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير وجزاكم الله مثله. طبعا كلام ما شاء الله جيد جدا، يعني كلام بلاغي رائع، تدبر جميل في منتهى الجمال. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الكلام. طيب، هو هل معنى ذلك ألا يتمنى الأفضل أم ماذا؟ يتمنى الأفضل مفيش مشكلة، ولكن يعني الله جل وعلا قدر لك ذلك، فلا تتمنى ما لم يقدره الله جل وعلا لك. تمام؟ يعني الله جل وعلا قدر لك ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا كنا نتمنى أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في عهد النبي ابتلي الصحابة بأمور ربما الله جل وعلا لم يجعلنا يعني من الصحابة، لأننا لو كنا منهم لم نكن نقدر على هذا الابتلاء. تمام؟ ابتلوا بالتعذيب، وابتلوا بكفر أهليهم، وابتلوا بأمور كثيرة. تمام؟ فربما يعني الله جل وعلا قيد لنا أن نكون يعني من الذين خلقوا مثلا في هذا الوقت، تمام، أو ولدوا في هذا الوقت، ولم نكن من الصحابة لأمر قدره الله جل وعلا لنا. تمام؟ هو لو أمور نقدر نعملها نتمناها مفيش مشكلة، ولكن التمني مش تمني وخلاص، التمني المصاحب للعمل. تمام؟ مش التمني اللي هو أن أتمنى أمورا ثم لا أعمل، لا، إحنا عايزين لما تكون بإيدي حاجة أعملها، أتمناها ثم أبدأ في فعلها، ولكن أمور مش هقدر عليها خلاص. يعني أنا لن أستطيع أبدا أن أكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أكون من الصحابة، ولكن أتشبه بالصحابة. نعم. طيب، ديت آخر التدبرات بتاعتنا. طبعا كلام في منتهى الجمال. هو بس المفترض ان بقيه الناس كانت تذكر التدبرات بتاعتها، لان طبعا الكلام ده المفترض هيكون عليه درجات، يعني اللي بيشارك في التدبرات او هذا الامر هياخد درجات على هذا الكلام. طب اللي ما بيشاركش بيحرم من هذه الدرجات، فيعني يفضل بعد كده ربنا ييسر لكم الامر ان شاء الله، اللي احنا لما يكون في تدبر كل واحد يكتب ان شاء الله، يكتب سطرين ان شاء الله، يكتب ايه، مش لازم نكتب سطور يعني صفحتين وثلاثة زي ما بيحصل، لا، ممكن نص صفحة ربع صفحة. تمام؟ بحيث ان احنا كلنا يعني نتأثر بهذا الكلام. يبقى احنا بفضل الله جل وعلا انتهينا من سورة الانفطار وانتهينا من تدبرات، وبفضل الله ما فيش مشكلة، اللي ما كتبش ممكن يكتب ان شاء الله. طيب، وانتهينا بفضل الله جل وعلا كده من الامتحان، احنا حطنا الامتحان وان شاء الله هينزل بعد السكشن على طول. تمام؟ امتحان مبسط يعني مش كبير، فان شاء الله نبتدي المرة الجاية بإذن الله جل وعلا في سورة المطففين. تمام؟ ابو يحيى ان شاء الله قال ان هو هيحطه ان شاء الله، هو قال هيحطه بعد السكشن. هتمتحنوا امتى بقى؟ والله مش عارف. ممكن يفتح شوية طبعا بعض الوقت، يعني انا ليا في التفسير مش عارف قصة التعب، يعني انا بحط امتحان التفسير، ممكن يفتح غدا ان شاء الله عادي، ربنا ييسر الامر ان شاء الله. جزاكم الله خير. ما هو احنا سيبنا فرصة، احنا قلنا اخر الاسبوع المفترض، هو امتحان سهل يعني امتحان مبسط جدا ان شاء الله، لكن احنا قلنا الامتحان هيتحط اخر اسبوع، احنا كنا قلنا بعد سيكشن الفاكهة نحط امتحان وما حطناش. لا، الامتحان مش اختيار، امتحان اجباري. احنا اخرنا خالص، اهوت مش حطناه حتى اخر اسبوع، احنا حطناه في الاسبوع اللي بعده عشان تلحقوا تذاكروا. اختيار من متعدد وصح وغلط. اتنين واتنين مش حاجة يعني، حاجة مبسطة جدا. اختيار من متعدد وصح وغلط زي ما عهدنا في السنة السابقة ان شاء الله. طيب مطلوب اي حاجة تانية؟ اي سؤال؟ ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.